الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل امتن على هذه الأمة بنعم عظيمة، ومن أعظم نعم الله عز وجل عليها أن امتن عليها ببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الرسل وأفضلهم. امتن على هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم إليها رسولا ونبيا، وأنزل عليه أفضل كتبه وأشرفها وهو القرآن، وامتن عليها بهذه الشريعة العظيمة، شريعة الإسلام، هذه الشريعة التي ما من باب من أبواب الخير إلا وقد اشتملت عليه، وما من باب من أبواب الشر إلا وقد حذرت منه. من عرفها أحبها وآمن بها وعمل بها، ومن خالفها فعلى قدر مخالفته هو خاسر. فمنهم من خسر الخسارة العظمى، وهم الذين انحرفوا عنها بالكلية من الكفار والمشركين والمنافقين، ومنهم من خسر شيئا من الخير بحسب تقصيره فيه، كأهل البدع وأهل المعاصي الذين قصروا في التمسك بهذه الشريعة. والموفق من وفقه الله للقيام بهذا الدين العظيم والتزمه، فإن أثره عليه في الدنيا والآخرة، وهو فائز ورابح في الدنيا والآخرة. ولعلي أذكر ببعض الأمور التي تدل على كمال هذه الشريعة وعلى ثمورها. وفي الحقيقة أن من أراد الحديث عن هذا الموضوع يتحير من أين يبدأ وإلى أي شيء ينتهي، فما يتأمل المتأمل بابا من أبواب الخير إلا ويجده متشعد في دقائق الخير وفي الدعوة إليه، وما من باب من أبواب الشر حذرت منه الشريعة إلا ويجد أنه متشعد، وقد جاءت الشريعة بالتحذير من صوره الدقيقة التي يصعب على الناس حصرها. بل ما زال العلماء يستنبطون من الأدلة والقواعد العامة لهذا الدين الكثير من المسائل التي لم تكن معروفة عند السابقين، ولكن الشريعة اشتملتها واشتملت على حكمها لعظمتها ولكونها من رب العالمين الذي علم الخليقة وعلم أحوالهم وما سيكونون عليه. ومن أعظم ما يدل على كمال هذه الشريعة من حيث الجملة ما امتن الله عز وجل على هذه الأمة بنزول الآية العظيمة التي تدل على كمال هذا الدين، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية عظيمة تدل على أن الله كمل هذا الدين ورضيه لنا. ولهذا كان بعض أحبار اليهود يغبطون الأمة على هذه الآية، كما قال ذلك الحضر لعمر: لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لأنهم يعرفون معنى هذه الآية وأنها آية عظيمة تدل على كمال هذا الدين وأن الله عز وجل كمله. ولهذا قال ابن عباس إن الله كمله فلا ينقصه أبدا، كامل مكمل ليس فيه خلل وليس فيه قصور، وإنما يأتي الخلل والقصور عند الناس في العلم من جهة سوء الفهم وقصور العلم، ومن جهة العمل من عدم استجابتهم لأمر الله. وإلا فمن كمل علمه في هذه الشريعة ورزقه الله الاستقامة على العلم الصحيح فإنه لا يكاد يوصف ما هو فيه من خير، بل إن الخير الذي يكون عليه هؤلاء الموفقون لا يكاد أن يوصف، بل إن ما هم فيه من سعادة وكأنهم يعيشون في الجنة وكأنهم يرتعون في الجنة، حتى قال قائلهم إنه لتمر بي أحوال أقول لو أن أهل الجنة في هذا النعيم إنه في نعيم عظيم. فهذه الشريعة العظيمة اشتملت على كل باب من أبواب الخير، وأنزل الله عز وجل هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر بعد أن اكتمل الدين وكملت هذه الشريعة. ومن كمال هذه الشريعة أنها جاءت مشتملة على الحقوق، فما من حق للإنسان أن يؤديه إلا وقد جاءت الشريعة مبينة له وموضحة. وأعظم هذه الحقوق هو حق الله عز وجل، حق الله بإفراده بالتوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة. قد جاءت هذه الشريعة مبينة للعلم بالله عز وجل، وعرفت الرب المعبود، من نعبد، ما هي أسماؤه وصفاته، وبينت كل ذلك بيانا واضحا. فنزلت الآيات من كتاب الله عز وجل في بيان الأسماء والصفات، وأن الله متسمي بأسماء ومتصف بصفات، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال الله عز وجل مبينا الأسماء على وجه التفصيل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ونزلت سورة كاملة في وصف الرب عز وجل وفي بيان أسمائه، لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم انصب لنا ربك، فنزل قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبين الله عز وجل هذه الأسماء في مواطن كثيرة، واشتملت الفاتحة على بعض هذه الأسماء، يقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فاشتملت هذه الآيات على أصول الأسماء كما قال ابن القيم، وهي اسم الله والرب والرحمن والرحيم ومالك يوم الدين. وهذه الأسماء الخمسة ترجع إليها سائر الأسماء، كما أخبر الله عز وجل بأنه حي قيوم كما قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قد ذكر العلماء أن مدار الصفات الذاتية مرجعها إلى اسم الله الحي، وأن مدار ومرجع الصفات الفعلية مرجعها إلى اسم الله القيوم. وهكذا جاءت الآيات مبينة لصفات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وقال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وقال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقال الله عز وجل وهو بكل شيء عليم، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي لا يمكن يعني حصرها في هذا المقام، والتي اشتملت عليها الآيات في بيان صفات الله عز وجل. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات وبيّنها في سنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، إلى غير ذلك من الأحاديث في بيان الصفات. فجاءت هذه الشريعة مبينة لما يستحقه الرب عز وجل من الأسماء والصفات. ثم جاءت محذرة من التشبيه الذي قد ينقضح في أذهان بعض الجاهلين: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على انفراد الله عز وجل بالكمال وأنه لا شبيه له في ذلك. كما جاءت الآيات أيضا مبينة أن الله عز وجل منفرد بالخلق، الله خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا سماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بين الله عز وجل أنه هو الخالق الرازق، وأخبر أن المشركين يقرون بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الآيات مبينة أن الله عز وجل هو الخالق، وكما أنه هو الخالق يجب أن يفرد بالعبادة، ولذا قال الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أنه متفرد بالخلق والرزق. كما جاءت أيضا الآيات مبينة لحق الرب عز وجل في العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم جاءت الآيات محذرة من الشرك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذه الشريعة العظيمة بينت التوحيد بأنواعه الثلاثة من الآيات والأحاديث، ويصعب حصرها، بل إن كتاب الله كله مبناه على التوحيد وعلى بيان مواقف الناس منه، وما عدا لأهل الفريقين من أهل التوحيد ومن أهل الشرك. ثم جاءت محذرة من الشرك ومن خطورته بكل صوره، وأن الله عز وجل لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما جاءت النصوص مبينة الحقوق، كما قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية اشتملت على جملة من الحقوق، ومن أعظمها بعد حق الله عز وجل حق الوالدين، الذي نص الله عز وجل على حقهما بعد حقه، كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فنص الله عز وجل على حقهما بعد حقه. وفي الحديث: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظه وإن شئت فضيعه. بل شرع الله عز وجل من حق الوالدين بعد الموت الدعاء لهما، إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم نافع ينتفع به. ثم بين الله عز وجل الحقوق بعد حق الوالدين، كما نصت على ذلك الآية، وحق القرابة والأرحام، وشرع الله عز وجل حق الأرحام وأمر بذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحم تعلقت بالله عز وجل، فقال لها: أما ترضين أن أشتق لك اسما من اسمي وأن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المواصل بالمكافئ. وأمر بصلة الأرحام وبأداء الحقوق، كما أمر الله عز وجل بتأدية حقوق الجيران، كما نصت على هذا الآية بأنواعها الثلاثة: الجار القريب والجار البعيد والجار الجنب، على اختلاف بين أهل العلم، وقيل إن الجار القريب هو صاحب الرحم، وأن الجار الجنب هو الكافر وقيل البعيد من النسب، والصاحب بالجنب قيل هو الكافر وقيل هي الزوجة. فأمر الله عز وجل بتأدية حقوق الجيران. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فأمر الله عز وجل بتأدية حقوق هؤلاء، كما أمر الله عز وجل بالرفق بالمساكين وإعطائهم، ورتب على ذلك الأجر العظيم، ورغب أيضا في الإنفاق على الأيتام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة. وكما شرع الله عز وجل أيضا الحقوق الأخرى المتعلقة أيضا ببعض الأوصاف الأخرى كحق الإمام الأعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعندما توجد المخالفة فإن هذا الدين أمر بالصبر، من رأى من أميره شيئا يكاهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد الشبر فمات فميتة جاهلية. فأمر الله عز وجل بالصبر على ولاة الأمر، كما أمر الله عز وجل أيضا بالجهاد معهم، وأنه لا تعطل الشعائر مع هؤلاء. ولهذا نص أهل السنة بأن الجهاد ماض مع كل إمام بر أو فاجر. كما أمر الله عز وجل أيضا بتأدية الحقوق المتعلقة بالآخرين حتى الكفار: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه الآية عامة في كل العقود مع الكفار ومع غيرهم. وكذلك أمر الله عز وجل بالعدل وحرم الظلم، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا يشمل كل من نتعامل معهم أن لا نظلمهم، ويدخل في هؤلاء الكفار وغيرهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأمر الله عز وجل بالعدل مع كل أحد حتى مع وجود البغض. وهذا مما يدل على عظمة هذا التشريع وعلى شموله لتأدية الحقوق، وأن المسلم مخاطب بهذه الحقوق. وقد جاء أيضا في الحديث من حديث سلمان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحقوق وقال: إن لزوجك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولجارك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذه الكلمة والجملة تدل على تأدية الحقوق لكل أصحابها. ومن هؤلاء الذين نؤدي حقوقهم حق الأولاد والأهل والزوجة والزوار الذين يزورون الرجل في بيته. وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى هؤلاء الأقرب فالأقرب، كما جاء في الحديث كما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأمرنا الله عز وجل أن نقي الأهل النار بتجنيبهم المعاصي وبتحذيرهم منها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة عليهم، قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقول. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان للزوجة، قال: خياركم خياركم لنسائكم وأنا خيركم لنسائكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عنهم والصفح، وقال: إن الاستوص بالنساء خيرا، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. فبين هذا الإسلام حقيقة هذه المخلوقة الضعيفة التي هي تضعف في عقلها، وأمر بالإحسان إليها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بهن، فقال: رفقا بالقوارير، لأنهن كالقوارير في ضعفهن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الأولاد وبالإحسان إليهم، ونص من ذلك على بعض ما كان العرب يزهدون فيه وهن البنات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى يكبرا دخل الجنة. وأمر بالإحسان إلى البنات وإلى الأولاد، وأخبر أن خير الدنانير والدراهم هو الدرهم الذي ينفقه على عياله. فهذا دليل على عظمة هذا التشريع وعلى شموله لكل أصحاب الحقوق، وأن تؤدى الحقوق لكل صاحب حق. ثم إن هذا التشريع أيضا اشتمل على كثير من العبادات، وهذه العبادات منقسمة على أعضاء البدن، على القلب وعلى الجوارح وعلى اللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 77 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فاشتمل الحديث على الشعب العظيمة، وهي منقسمة على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. فمن أعمال القلوب المحبة والتوكل والرغبة والخشية والإنابة والحياء، ومن أعمال الجوارح الصلاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف في بعض مراتبه، ومن أعمال اللسان النطق بالشهادتين وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف في بعض مراتبه. فاشتمل هذا الدين على تأدية الحقوق، تأدية هذه الجوارح للعبادات. وذكر الإمام ابن القيم أنه ما من جارح من الجوارح إلا وقد جعل الله عز وجل شرع لها عبادة مستحلة بها. وقد سبق التنبيه في باب الصلاة أنها مشتملة على الكثير من العبادات المتعلقة بالجوارح، كالبصر فإن له عمل في الصلاة، وهو أن يكون في موطن السجود، واليدان لهما عمل بالقبض وبالسجود، وكذلك القدمان في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده، وكذلك المفاصل في ركوعه وفي سجوده وفي جلوسه. وهذا مما يدل على عظمة هذا التشريع، حيث اشتمل على هذه الجوارح. كما أن من عظمة هذا الدين أنه قيد المعاملات وبين حدودها وبين أوصافها، وحرم الله عز وجل الظلم، وقال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فنهى عن الظلم من كل وجه من الوجوه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتطع من حق أخيه شيئا طوقه من 7 أراضين، من اقتطع من حق أخيه شيئا ولو كان شبرا طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. فدل هذا على تحريم الظلم في الحقوق، وأن الإنسان لا يجوز له يعني أن يظلم غيره وأن يؤدي الحقوق للمستحقين. كما دلت النصوص أيضا على العلاقات الاجتماعية التي يتعامل بها الناس وما يسود الناس في معاملاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. فحرم الله عز وجل هذه الأمور، كما بين حق المسلم على أخيه، قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. وقال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثم بين أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فدل على أن هذه الأمور كلها محرمة، وأنه لا يحل لمسلم سفك دم أخيه، ولا أن ينتهك عرضه، ولا أن يأخذ ماله. بل بين في أعظم خطبة يوم الحج، عندما بين أن هذه الحرمة عظيمة، وأنها كحرمة يومهم هذا في شهرهم هذا في بلدهم هذا. ثم إن الدين جاء مشتملا على الكثير من القواعد والأصول العظيمة المبينة لبعض ما قد يحتاج الناس إليه من الجزئيات التي قد تكون مستحدثة جديدة. فجاءت النصوص مبينة لهذه القواعد، ومن ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اشتمل هذا الحديث العظيم على القاعدة العظيمة في باب النيات والإخلاص لله عز وجل، وأنه ليس للإنسان من العمل إلا ما أخلص فيه لله عز وجل، كما جاء الحديث الآخر من حديث عائشة وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاشتمل هذا على قاعدة عظيمة في باب المتابعة، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قاعدة في الاتباع كما أن الحديث الأول قاعدة في النيات، والحديث الأول قاعدة في عمل الباطن، وهذا قاعدة في عمل الظاهر. كما دل حديث النعمان بن بشير أيضا على القاعدة في باب المعاملات وعلى المكاسب وعلى الأمور المشتبهة من كل وجه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فاشتمل على هذه القاعدة العظيمة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة في باب القضاء والمنازعات في قوله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فكان هذا قاعدة للقضاء يرجعون إليه في أحكامه، واشتمل على كل ما يحتاج إليه القاضي في الحكم، وكيف يرجع إلى القضاء الصحيح من خلال هذه القاعدة العظيمة، ومن خلال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، كما تقدم كلام العلماء في شرح هذا الحديث. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأصل في باب المطاعم والمشروبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فاشتمل هذا على قاعدة أن كل ما يرتاب الإنسان منه ويشك فيه يترك هذا الأمر. وفي باب المشروبات قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر قليله فكثيره حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا يدل على قاعدة في باب المشروبات. كما أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة في باب الرضاعة، وقال: يحرم من الرضاعة ما يحرم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فهو قاعدة في باب الرضاعة. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأصل العام في تعامل المسلم مع أخيه، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاشتمل هذا على كل باب من أبواب الخير، أن الإنسان يحبه لنفسه يجب أن يحبه لإخوانه، إلى غير ذلك من القواعد والأصول التي هي مبينة. كما بين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب على المسلم في بعض الأحوال التي تعتري المسلمين، كما في قوله: من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه. وكذلك في حال الظلم هناك واجب: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كذلك في باب الأحوال الأخرى: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا عطس فشمته أو سمته. كل هذه من الأحوال التي أوجب الله عز وجل فيها الحقوق على المسلمين. كما أن هذا الدين لعظمته ولكماله اشتمل أيضا على الأمور العادية التي هي من خصال الفطرة والتي يعرفها الناس في فطرتهم، لكن هذا الدين جاء مبينا لها. ولذا قال أحد أحبار اليهود لسلمان: علمكم نبيكم عليه الصلاة والسلام كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، علمنا أن لا نستنجد برجيع دابة أو بعظم، وأن لا نستقبل القبلة ببول أو غائط. فهذه مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الرحمة والإحسان إلى الغير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الروث والعظم طعام الجن، وأن هذا فيه أذية لهم. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الضابط في الأظافر والشعر، وأنه رخص فيها أن لا تزيد على 40 يوما، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب وإعفاء اللحية، قال: قص الشوارب وأعف اللحى ونفس العانة والإبط وتقليم الأظافر، وكل هذه من خصال الفطرة، ولكن هذا الدين جاء مبينا لها. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هيئة النائم كيف ينام، وجاء من وصفه في نومه أنه ينام على شقه الأيمن، وأنه يضع يده تحت خده. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ننتعش، وأن ينتعل الرجل مقدما قدمه اليمنى، وأنه يقدم كل شيء من الأمور الشريفة يقدم فيها اليمنى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، وإذا أعطى فليعطي بيمينه، وإذا أخذ فليأخذ بيمينه. ثم ذكر أن الشيطان يأكل ويشرب ويعطي بشماله، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما فيه المصلحة للإنسان في بدنه، ونهى أن يمشي الرجل بنعل واحدة، وإذا انقطع شسع أحدنا فلينزع الآخر ولا يمشي بنعل واحدة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه المصلحة لنا في ديننا في دنيانا، وأمر بإطفاء النار في البيوت، وبأن تغلق الأبواب، وبأن توكى الأسقية، وبأن يغطى الإناء، وبأن يغسل، وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة والثامنة بالتراب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بكل ما فيه مصلحة لنا في دنيانا في جانب الطعام، قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب امرئ اللقيمات يقومن صلبا. وهذا فيه الخير للإنسان في دنياه وفي صحته، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أيضا ما فيه المصلحة لنا في ديننا في النظافة، وأمرنا بالوضوء عند الحدث، وأمرنا بالاغتسال عند الجنابة، وبين لنا كيف نتوضأ كيف نغتسل، بينت هذه الأمور، وهذه من النظافة العظيمة التي جاء بها الإسلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا وأكد لنا هذه الأمور، وهو الغسل المستحب عندما يجتمع الناس، كما يشرع الاجتماع عندما يشرع الاجتماع في يوم الجمعة وفي العيد وفي غيره شرع لنا الاغتسال، وهذا دليل على عظمة هذا الدين وعلى أنه مشتمل على كل شيء. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أيضا كل ما نحتاج إليه، يعني في مصالحنا وما نقدم عليه مما يلتبس علينا، وشرع لنا الاستخارة وهي باب عظيم من أبواب الخير والتوفيق، وهذا يدل على أن الإنسان إذا ما أقدم على شيء أنه موفق بإذن الله إذا ما سلك هذا الطريق. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الاشتغال بما لا يعني، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا باب عظيم من أبواب الخير، فإن الناس إذا اشتغلوا بهذا الأمر كان في هذا سبب هلاكه. قال العلماء: من اشتغل بما لا يعنيه قصر فيما يعنيه. وهذا باب عظيم من أبواب الخير. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم مشرع عن ربه في أبواب الخير: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهذا من أعظم ما يرغب في الخير، وأن الناس يجازون بمثاقيل الذر من الخير أو الشر. كما أن الله عز وجل شرع لنا إذا ما حققنا الخير أن ننقله إلى غيرنا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من رأى في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الدين اشتمل على الإحسان إلى كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حتى الذبيحة عندما نذبحها نحسن إليها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تسقى، ورغب في ذلك بعض الخلفاء الراشدين، قد جاء في بعض الأحاديث والآثار: إذا هم أحدكم بذبيحته فليحد شفرته وليرح ذبيحته. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقود شاة يريد ذبحها بقرنها، أو بأذنها قال خذها إلى الموت قودا رفيقا. وهذا من الرفق الذي جاء به الدين، إن الله رفيق يحب الرفق، لا يكون الرفق في شيء إلا زانة. كما جاء الإحسان أيضا إلى كل أحد، في كل كبد رطبة لكم أجر. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. زانية من بني إسرائيل دخلت الجنة بسبب كلب فقط. هذا دليل على الإحسان إلى كل شيء، حتى الأرض التي نمشي عليها أمرنا بأن نصلح ولا نفسد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ونهينا عن الهدم بعد البناء. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا يحب البناء، فكانت له عتبة قد زالت عن مكانها، فجاء رجل وأصلحها، فقال لولا أنه يكون إفساد بعد إصلاح لهدمتها. وهذا دليل على أن هذا الدين جاء بالإصلاح ونهى عن الإفساد. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم قطع الثمار، قطع الأشجار المثمرة، ونهى أن يقتلي الرجل في ظل شجرة أو في ظل النافع أو في ظل النافع، وأن يبول الرجل في الماء الراكد. وكل هذا من الإحسان إلى كل ما ننتفع به مما هو على وجه الأرض. وجاء الإحسان حتى إلى البهائم التي نستخدمها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثقل الدابة وأن تحمل ما لا تطيق. وقد بحث العلماء بحثا مستفيضا جواز الإرداف على الدابة، استدلوا لذلك بالنصوص أنها إذا كانت تطيق ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه ركب الدابة وأردف خلفه، وهذا من تواضعه، فدل هذا على الجواز. ولكن إذا كانت الدابة لا تطيق فإنه لا يجوز أن تثقل الدابة. وهذا مما يدل على عظمة يعني هذا التشريع. وأعظم ما يكون أن الله عز وجل شرع لنا جهاد الكفار وأن نقاتلهم، وأنه يؤتى بهم يقادون بالسلاسل حتى يدخل الجنة، فإنهم يؤثرون، فإذا أثروا تبين لهم الإسلام فدخلوا في الإسلام. وأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أعظم أبواب الخير والإحسان إلى الناس. ولهذا كانت هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس كما أخبر الله عز وجل بذلك، وهذا القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه الأمور وغيرها كثير مما يقول وصفه مما يدل على عظمة هذا التشريع. فأنت لا تكاد تنظر في مسألة من المسائل التي نتعامل بها والتي تسود في المجتمع إلا وتجد حكمها في كتاب الله، بل جاءت الأدلة مبينة لكثير من الأنظمة والقواعد الآن الموجودة التي نتعامل بها، أعطوا الطريق حقه. فدخلت كل أنظمة المرور تحت هذه القاعدة العظيمة وتحت هذا الحديث الشريف، وقد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل تحت قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كل الآن الأسلحة التي تصنع للجهاد أنها دخلت تحت هذه الآية، وهذا مما يدل على عظم هذا التشريع وأنه من رب العالمين. ولو أن أهل الإسلام بينوا حقيقة هذا الدين وما اشتمل عليه من المقاصد العظيمة والمصالح، وما اشتمل عليه من الإحسان إلى الخلق بكافة صورهم وأشكالهم، حتى البهائم والحيوانات، حتى الجمادات التي نحن نستخدمها والتي نحن نباشرها، لم نؤمر بأن نفسد فيها. أمرنا بأن نبقي على صلاح الأرض وأن لا نفسد، أمرنا بالغرس، وأمرنا بأن استخراج المياه في الآبار، وأمرنا بأن نجري الأنهار، وأمرنا بأن لا نفسد في المياه، وأن لا نفسد في الأشجار، وأن لا نفسد بهدم المباني، وإنما أمرنا بأن نصلح ولا نفسد. هذا الدين لو أنه بلغ الكفار وبعض من انحرف عنه وعرفوه على حقيقته ما انحرف عنه أحد، ولكن مما يؤسف له أن بعض المسلمين لا يمثلون هذا الدين بسلوكهم، ومن هنا يصدون عن دين الله عز وجل بأخلاقهم السيئة وبسوء معاملتهم. وإلا فلو استقام المسلم على دينه وعلى خلقه التي شرعت له في الإسلام لكان داعيا إلى هذا الدين بأخلاقه قبل بمعاملته وبأخلاقه قبل قوله. ولهذا كم انتشر الدين بسبب التجار المسلمين الذين وصلوا إلى بعض الأقطار فانتفع الناس بهم وبأخلاقهم وأثروا في الناس حتى دخل الناس لما رأوا أخلاق هؤلاء. وكان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فما أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل في دين الله لما يرى من أخلاقه ومن عفوه وصفحه. حتى عندما يسعى إلينا ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا الدين اشتمل على كل أبواب الخير، حتى عندما يضعف المسلم لا يترك هذا الدين فريسة للشيطان، بل شرع له باب التوبة الباب العظيم، وأن نتوب إلى الله، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جاءت حلول كثيرة لتكفير السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. جاء هذا الدين لحماية الإنسان في بدنه وفي ماله وفي أهله وفي حمايته حتى بعد موته. للميت حرمة الحي، نهينا أن نجلس على القبور وأن نمتهنها، وأمرنا بأن نحفظ حرمتها وأن لا نغلو فيها غلو الغالين بالبناء عليها. المسلم كرامته محفوظة في حضوره وفي غيابه، نهينا عن غيبة المسلم والبهتان والكذب وظلم المسلم، نهينا عن الظلم والبغي بكل الصوارف. رقبنا الله عز وجل فيما عنده، ومهما عظمت الذنوب فإن باب التوبة مفتوح، ولا يمكن أن يجد المسلم مهما عظمت ذنوبه أن باب الخير قد أوفد في وجهه قبل أن يموت، وإنما الباب يكون مفتوحا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل التوبة ما لم تبلغ الروح الحلقوم وما لم تطلع الشمس من مغربها. وهذا دين عظيم يعطي الإنسان الرجاء فيما عند الله عز وجل، وهو في الوقت نفسه يعظم له المحارم ويحذره من الظلم والبغي ويبين له خطورة ذلك الأمر حتى مع غير المسلمين. فهذا الأمر العظيم وهو كمال هذا الدين وكمال التشريع وما اشتمل عليه هذا الدين من أبواب الخير ينبغي أن يبرز للناس وأن يرغب الناس فيه، وأن تصل هذه الدعوة دعوة الإسلام وما اشتمل عليه هذا الدين من أبواب الخير إلى الكفار وإلى المنحرفين عن الدين حتى يعرفوا حقيقة هذا الدين، وأنه دين سلام ودين رحمة ودين شفقة ودين إحسان إلى الخلق على كافة صوره، وإن كانت هناك معاملات وهناك حدود أقيمت لمصلحة الناس، فهذه الحدود فيها حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فيها حياة، لأنه إذا أخذ على يد الظالم كان للناس بذلك حياة، والعرب كانوا يعرفون هذا قبل الإسلام ويقولون القتل أنفى للقتل، إذا قتلت القاتل انتفى القتل من الناس. ولهذا جاءت هذه الحدود العظيمة التي يصفها بعض من جهل حقيقتها بأنها وحشية فيها حياة للناس. ولهذا المجتمع الذي تطبق فيه هذه الحدود يعيش آمنا في كل أحواله، كما حصل في كثير من المجتمعات الإسلامية ومنها هذا المجتمع الذي نحن نعيش فيه. فنسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن ينفعنا بما قلنا. وأود التنبيه إلى أننا سنتوقف يعني في الدرس مدة 3 أيام ونستأنف الدرس بعد 3 أيام يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله، وذلك لارتباط بسفر، ونعود إن شاء الله ونستأنف الدرس. وقد رغب بعض الأخوة أن يكون هناك كتابا مختصرا يدرس في هذا الدرس ويعلق عليه، وتقرر اختيار كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأود تنبيه لهذا الأمر وأن سنستأنف إن شاء الله قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه فيما تيسر، وهو كتاب عظيم اشتمل على الدين وعلى أصوله وقواعده، وقد نفع الله عز وجل به كثيرا، وهذا الكتاب لا يستغني عنه أحد، حتى إن العلماء قالوا هذا الكتاب هو كتاب العالم والمتعلم. لا يستغني عنه عالم ولا متعلم، الكل يحتاجون إليه. ومبنى هذا الكتاب على الأسئلة العظيمة والمسائل الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان عندما يدخل القبر، وليس بين الواحد منا وبين هذه الأسئلة إلا أن يقال مات فلان ثم يكفن ثم يدفن، فيسأل عن هذه الأسئلة وعن هذه المسائل الثلاث والكتاب مبنى على هذه الأصول وعلى هذه المسائل الثلاث. فنسأل الله عز وجل أن يوفق لذلك وأن يبلغنا هذا الأمر والسريح. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: ما هو ثوب الشهرة وهل له ضابط يعرف به؟ نعم، ثوب الشهرة هو ما يكون شاذا في المجتمع بأن يتميز بشيء، إما بلون أو بهيئة، بحيث لو رآه الناس عرفوا أنه يخالف ما عليه الناس، حتى إنه يفسق عليه وقال صاحب كذا، صاحب الثوب كذا، أو صاحب الهيئة كذا، فهذا هو الشهرة، بحيث أنه يشتهر به، يكون مشهورا به، حتى إن الناس يصفون بعض هؤلاء في ثيابهم، يقال صاحب الثوب كذا، فهذا هو ثوب الشهرة. وهذا من عظمة هذا الدين أيضا، أن الإنسان يعني إذا ملفت الأنظار وتسلطت الأنظار إليه فإنه لربما ضعف أو أنه تسلط عليه الناس. فما أمرنا بأن يكون الإنسان يشد لا في أخلاق ولا في هيئة، وإنما يكون مع الجماعة، وهذا من عظمة التشريع، أن يلزم الإنسان الجماعة وأن لا يشد في شيء من الأمور، وإنما يكون على الهيئة وعلى الحال التي عليها الناس. وثياب الشهرة بحسب المجتمع، فإنه قد يكون في مجتمع معروف لا يكون في المجتمع الآخر، فإذا نزل المسلم إلى بلد من بلاد المسلمين يلبس لباسه، وأما إذا كان هذا اللباس لا يليق أو أنه فيه تشبه أو فيه محاذير أخرى فهذا ليس له حكم لباس المسلمين. وأما إذا نزل إلى بلد من بلاد المسلمين ولهم لباس فإنه يلبس ما يلبس أهل الإسلام. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل المني نجس أم طاهر؟ المني طاهر وليس بنجس، ولكنه يحسن إذا ما أصاب الملابس أن يزال، كما كانت عائشة رضي الله عنها تتركه من لباس النبي صلى الله عليه وسلم أو تحكه بحيث تذهب مادته، ولو غسل لا بأس، والغسل أكمل من هذا، ولكنه لو لم يتيسر فإنه يكفي في إزالته هو هذا الأمر بأن يحك حتى تذهب المادة، لأن له جرب، فإزالته يعني مرغب فيه، وإن بقي فهو ليس بنجس. بارك الله فيكم. يقول السائل: يقال إن المهدي ولد، هل هذا صحيح؟ ومتى يولد وأين يولد وما علامة ولادته؟ هذا من الكلام في أمور الغيب، فالمهدي لا يعلم ولادته وخروجه إلا الله عز وجل، والناس لا يعرفون المهدي حتى يخرج في الناس ويبايع، ولكن خروجه له علامات بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يخرج ويملأ الأرض عدلا كما ملئ الظلمة وبغيا. ونحن بحمد الله في مجتمعات إسلامية بيوم الخير منتشر والعدل سائد، ولا يعني هذا الكمال، ولكن ما زال الخير موجود في الأمة، فالمهدي يكون في آخر الزمان، وهناك علامات عظيمة قبله وبعده لم تظهر. وأما القول بولادته هذا من الأمور، من الكلام في أمور الغيب، ولا يتكلم بهذا أحد من أهل العلم. ومما ينبغي أن ننبه إليه أنه كم ادعى من ادعى من بعض الكذابين ومن بعض المنحرفين خروج المهدي وولادته، وحصلت بسبب هذا فتنة، وفتنة عظيمة، حتى إن بعض العلماء ألقوا في من ادعى أنه هو المهدي وعددوا الكثير منهم، ومن آخرهم الفتنة التي حصلت يعني في هذه البلاد على يد أولئك الغواه الذين زعموا أن المهدي قد خرج فيهم، وزعموا أنه قد خرج وأنهم بايعوه واستباحوا الحرم، وعلم الناس والقاصي والداني أن هؤلاء أهل الضلال، وقام ولاة الأمر وفقهم الله في هذه البلاد يعني الأخذ على أيدي هؤلاء، وقمعت فتنتهم وأقيمة الحدود ونبه العلماء على خطرهم وعلى فتنتهم. وكل دعوة يدعيها مدعي أن المهدي قد خرج فهذه دعوة كذب، لأنه لا يعرف المهدي حتى يخرج، يعني وقد جاء في الحديث أن الله يصلحه في ليلة لا يعرفه الناس، وإنما يخرج ويبايعونه، ولكن هناك علامات بجنها النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الاستفادة من الذهب في تصحيح الأسنان حيث يجعل السن من الذهب وهذا للرجل؟ قال العلماء هذا، وأنه لا بأس قديما أنه لا بأس بالذهب في حلية السيف وفي السن وأيضا في الأعضاء التي تذهب، فإن مادة الذهب من المعلوم أنها ليست كالحديد، فإن الحديد يصدأ كالذهب لا يصدأ. ومن هنا ذكر العلماء قديما أنه لا بأس باستخدام يعني ما يحتاج إليه منه، ولكن الآن جدت أمور كثيرة فاستغنى الناس عن الذهب في كثير من الأمور، ومن هنا نقول أن الأمر يرجع ومداره على القاعدة وعلى الأصل أنه إنما يستباح عند الضرورة. والآن وجدت يعني مواد كثيرة للأسنان وهي أشبه ما تكون بالأسنان الطبيعية حتى أن الناس لا يعرفونها، فهذا مما أغنى الله عز وجل به عن الذهب. وأرى أنه مع وجود هذه المواد أن الرخصة تضعف يعني في استخدام الذهب حتى في الأسنان لوجود ما يغني عنه، وإنما ذكر العلماء قديما أنه إن احتاج الناس إليه وعند الضرورة، فإن لم تكن هناك ضرورة فلا ينبغي استخدام الذهب للرجال. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الإمام الذي نحى الشريعة الكلية إلا القليل في النكاح والطلاق والمواريث له بيعة؟ وهل علي السمع والطاعة له؟ وما حكم الإمام الذي يحارب الدين بأن ينزع الحجاب قهرا من النساء في الطرقات وغير ذلك؟ وهل أعوانه يأخذون نفس الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، والأحاديث بين وواضح في هذا الأمر، وقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند وجود الزمن الذي يكون فيه ولاة أمر أنهم يغيرون، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال: لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه القاعدة وهذا الأصل العظيم، وأن المخالفة عندما تصدر من ولي الأمر أنه لا يجوز الخروج عليه حتى يحصل الكفر البواح الذي عند الأمة فيه برهان. ولهذا ذكر العلماء شروط أنه لا يجوز الخروج إلا بعد شروط: الشرط الأول الكفر البين، وأما ما هو مختلف فيه فإنه لا يجوز أن يحكم به، ثم البواح الكفر البواح البائح وهو الذي لا يتستر عليه وإنما يبيح به ويشره في الناس، وأن تقوم عليه الحجة بذلك، فإنه قد يقول الرجل بقول هو كفر لكنه لم تقم عليه الحجة، وهذا كما حصل في عهد المأمون الذي قال بخلق القرآن وهو كفر بإجماع الأمة ولكنهم لم يخرجوا عليه لأنهم رأوا أنه صاحب شبهة وأنه لبس عليه. ومن الشروط أيضا أن يكون للأمة قدرة للإزالة بعد اشتفاء هذه الشروط، فإن لم يكن لهم قدرة لا يجوز لهم، وقبل القدرة أن لا يترتب على إزالته منكر أشد، كأن يزال ويتسلط كافر أصلي كما حصل في بعض البلدان. فكل هذه الأمور مما يدل على أن هذا الأمر أنه خطير، ولا يكاد يقال أنه على مدى التاريخ أن هذه الشروط استوفاها الناس وأنهم خرجوا على حاكم بهذه الشروط واستوفوا الشروط، وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين وأن هذا الأمر اقتحامه خطير وفتن، لأن الحاكم إذا خالف المخالفة فإن المناصحة هي أسلم من الخروج. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، قال: من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر في رواية الإمام فمات فميتة جاهلية. وفي حديث أم سلمة بين الضابط والقاعدة، قال: فمن كره بره ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. فالذي يرضى بقلبه ويتابع ويرضى بالمعصية آثم، ولكن من يكره بقلبه وينكر وفق الضوابط الشرعية فهو سالم. وعلى هذا فلا يجوز الخروج يعني على الحاكم إذا قصر في بعض الأحكام ولم يحكم بما شرع الله عز وجل. وأما إذا ترك حكم الله مستحلا لذلك أو يرى أن حكم الله يعني لا يصلح للزمان وأن حكمه أحسن، فلا شك أنه كفر، ولكن لا بد من إقامة الشبهة، لا بد من إقامة الحجة على هؤلاء. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز تصغير اسم محمد كقولهم حمودي وغيره؟ الاسم اسم النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمي به من سمي به من المسلمين فهو اسم للمسمى، ولهذا لا يأخذ يعني حكم اسم النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقال كلما يذكر محمد يقال صلى الله عليه وسلم. وأما اسم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز أن يصغر، ولأن الله عز وجل أمرنا بتعظيمه التعظيم اللائق به، وأن نوقره وأن نعزره. ومعلوم أن التصغير فيه تحقير وفيه شبه، ولا يجوز هذا اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصغر. وأما يعني من سمي بمحمد غير النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا ليس له حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا يعني لا شك أن تجنب هذا الأمر من باب الاحتياط فهذا نعم، حتى إن جاء في بعض الأحاديث وقد اختلف العلماء فيما يعني أحسب في تصحيحها من النهي عن التسمي بمحمد، قال: فإنكم تسمون أبناءكم محمدا وتلعنونه، وكره هذا بعض السلف، وهذا مما يدل على احترام هذا الاسم. ولكن هذا لا يعني أن كل من سمي بمحمد أنه يأخذ حكم اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يسرع الصلاة والسلام على ذكر الاسم المجرد إذا أضيف لغير النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إنسان حديث عهد بكفر نذر أن يصوب 30 يوما تكفيرا ل30 كبيرة اقترفها، فصام بعضها ثم عرف أن عليه توبة وأن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده، ما حكم الأيام التي بقيت عليه؟ وإذا كان لم يتذكر كم صام فما الحكم؟ أولا هو لا يسرع له إذا ما أراد التوبة أن يصوم يعني عن الذنوب عن كل يوم عن كل ذنب يوما، هذا لا يسرع له. ولكن لما دخل هنا في النذر فإنه وجب عليه الوفاء بالنذر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالصيام من الطاعة، ولهذا يجب عليه الوفاء، وإلا لو سأل عن هذا النذر ابتداء فإنه لا يوجه إليه، وإنما يوجه إلى التوبة. وأما إذا أراد أن يصوم من باب الإكثار من الأعمال الصالحة من غير نذر فإنه لا يمنع، بل يوجه لهذا. فإذا ما يعني شك في بعض الأيام يبني على اليقين، يبني على اليقين ويصوم ما نذر أن يصومه لله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تغتسل في غير بيت زوجها كأن تكون مع زوجها في فندق أو ضيوفا في مكان آخر؟ نعم، ينبغي الفقه يعني في هذا الحديث بغير النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخلع ثيابها في غير بيتها، فالمقصود بها في غير بيتها من بيوت الناس. وأما إذا انتقلت إلى مكان أو إلى بلد أو إلى مكان مثل فندق أو غيره فهذا حكم البيت، هذا حكم البيت لأنه مستأجر وله حكم البيت. فكذلك إذا يعني انتقلت إلى مكان آخر حتى لو كان هذا البيت غير مستأجر كان نزلوا فيه ويعني هي لا يشاركهم غيرهم في هذا البيت فهو حكم البيت، فلا تمنع من هذا لأن هذا له حكم البيت. وإنما المنع عنه أن يكون في غير بيتها أو في غير بيت زوجها، كان يكون مكان عام أو يكون مكان عرضة أن ينظر إليها الرجال. وهذا من أيضا من التشريع، وهو باب عظيم وباب سد الذرائع، فإن الإسلام جاء بسد الذرائع قبل أن تحصل المخالفة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى المحرمات وإلى النساء، ونهى أن يخلو الرجل بالمرأة وأنه ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان شاركه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن تخلع المرأة لباسها في غير بيتها، كل هذا من باب سد الذرائع. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم النوم على البطن؟ وهل النهي فيه للتحريم أم للكراهة؟ وهل يشمل كل نوم حتى نوم النهار؟ وهل يشمل استلقاء أحدنا على بطنه من غير نوم؟ وإذا وجد الأطفال أثناء نومهم على بطونهم هل الواجب أن يقلبوا على جنوبهم أم ماذا؟ نعم، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذه النومة، قد جاء في بعض الأحاديث أنها نومة أهل الكفار وأنهم يلقون في النار على هذه الهيئة، وهذا من النهي عن التشبه بالكفار، وهذا أيضا باب متعلق بموضوعنا وموضوع الدرس، وهو أن هذا الدين جاء بالنهي عن التشبه بكل ما فيه إخلال بشيء مما يختص به المسلم، ومن ذلك نهينا عن التشبه بالكفار حتى لا نوافقهم في دينهم، ونهينا عن التشبه بالشيطان، ونهينا عن التشبه ببعض الحيوانات وعن التشبه بالحيوانات كلها، ونهي الرجال عن التشبه بالنساء، ونهينا أن نشرب في آنية الخمر وأن يشرب الرجل على هيئة الخمر، وأن أيضا أن نكون في هيئة كهيئة الكفار أو في هيئة المغضوب عليهم. كل هذا من عظمة هذا الدين، فهذه النومة منهي عنها. ولهذا على الصحيح أن النهي عام في نوم الليل أو نوم النهار، أو أن الرجل يعني يبقى هكذا من غير نوم، أو كذلك الصغار فإنهم يوجهون إلى هذا، ولكن الصغير الذي يعني لا يميز هو لا يؤاخذ بهذا، ولكن يعود الصغار. وهذه من الأمور التي يعني نلاحظ أن بعض الكبار تعود على هذه النومة، لأنه صغير عندما يكون صغيرا لا ينبه على هذا ولا يوجه. فعلى يعني الآباء والأمهات أن يربوا أبناءهم وأن يوجهوهم لهذا الأمر حتى يتعودوا هذا الأمر، ولهذا من تعود هذا الأمر يعني يشق عليه مثل هذا النوم وهذه العية، لأنه لا يجد فيها راحة لأنه لم يتعود عليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يعمل في محكمة تحكم بقوانين وضعية، وإذا حصل للإنسان ذلك فهل يجب عليه ترك هذا العمل؟ هذا مما يدخل تحت القاعدة والأصل في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه قاعدة، فكل ما فيه تعاون على الخير فأمرنا به، وكل ما فيه تعاون على الشر فنهينا عنه. والحكم بغير ما أنزل الله ويعني الحكم بالقوانين الوضعية هذا مما يخالف دين الله عز وجل، ولهذا لا يجوز للمسلم أن يعين عليه وأن يشتغل في هذه المحاكم التي أقيمت للحكم بغير كتاب الله عز وجل، إلا أن يكون وجوده في المكان يعني ينفع الناس بحيث يكون مثلا متابع لهم في أحكام الشريعة، كما أن يكون مثلا أحيانا بعض القضايا التي تحل الشرع، فإذا كان يحكم بشرع الله فهذا يثاب على هذا، ووجوده في هذا خير من أن يأتي في هذا المكان من لا يعرف الدين ويتسلط بعض الفجار على هذا المكان. فهو المهم أن يحكم في كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعين على ذلك ولا يعين على المخالفة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى النهي عن الانفعال قائما؟ ذكر بعض أهل العلم وخشية أن يسقط، والأحذية لم تكن قديما كهيئتها الآن الموجودة، وإنما كانت هناك لها يعني شيوخ يلبسها الرجل ويحتاج إلى وقت، والآن وجدت بعض الأحذية يعني كما هو يعني سائد الآن ليست بهذه الصفة، فهل يبقى الحكم أو الالتزام الشرع؟ لأنه مهما كان الإنسان يعني كلما التزم بالشرع وكلما تمسك به كلما كان أصلا له من الوقوع في المخالفة، حتى أنه لو كان الشيء يسير يبقى الشرع يعني هو المحكم والناس لا يذنون، وإن كان الأمر قد يظن أنه سهل لكن قد يسقط الرجل. ولهذا نهينا يعني عن هذا الأمر، ولكن هذه الأمور أيضا يرجع فيها إلى فهم أهل العلم وإلى كلامهم في تحقيق هذه المسائل. بارك الله فيكم. يقول السائل: ماذا علي أن أفعل عند سماع سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجب على المسلم أن يكره بقلبه وأن ينكر بقلبه وأن ينكر وفق طاقته وقدرته وقدرة شرعية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه. وهذا من أعظم المنكرات يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم والتعرض له، وهو دليل يعني خذلان لمن وقع منهم السب. ولهذا يجب على المسلم يعني أن ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الانتصار ينبغي أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم بغير دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحيانا قد تكون الأمور وبعض التصرفات التي مرجعها إلى العاطفة قد يعني يكون الإنسان يفسد ولا يصلح، وقد تتسبب على هذا فتن عظيمة. فعلى الإنسان أن يضبط نفسه بالشرع، ينكر بقلبه وإن كان لها قدرة أنكر بلسانه، وليس بالضرورة أن يواجه هذا في المكان الذي هو فيه، لكنه يقوم بواجب آخر كان من أهل العلم، يبين وينشر ويكتب ويعلن في وسائل الإعلام، كل هذه من الإنكار الواجب يعني على المسلمين. وإذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، ينبغي أن يضبط هذا الأمر، لأن بعض الناس يظن أنه كل مسلم الآن يجب عليه أن يقوم بهذا، لا شك كل مسلم بلغه هذا وجب عليه أن ينكر بقلبه. وأما المراتب الأخرى فإذا قام بعض المسلمين بالانتصار لدين النبي صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحصل بذلك تأدية الواجب. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم إفراد صيام يوم الجمعة؟ وهل إذا أفرد صيام يوم الجمعة يجب صيام يوم قبله أو بعده؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، ثم وجه أن من صامه فليصم يوما قبله أو بعده. وإفراد يوم الجمعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أن يصام يوم الجمعة لكونه يوم الجمعة. وأما إذا وافق صيام الرجل كمن يصوم مثلا الأيام البيض، أو ممن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم بعض الأيام التي يصومها مثل القضاء وغيره، فإن هذا لا بأس بصيامه. وإذا صامه تنفلا فإنه يصوم يوما قبله ويوما بعده. بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة حاضت ولم تطف طواف الزيارة وغادرت مكة، فما حكم فعلها؟ يجب عليها الرجوع إلى مكة والطواف، ولا يجوز لزوجها أن يقربها وهي لم تطف، لأنها إذا تحللت التحلل الأصغر لم تتحلل التحلل الأكبر، التحلل الأكبر لا يكون إلا بتأدية الحج، ومن ذلك الطواف، طواف الإفاضة والزيارة والسعي، فيجب عليها أن ترجع، ويجب على زوجها أن يمسك عنها حتى ترجع وتطوف، ولا يسقط عن هذا الطواف في فدية ولا بغيرها، وإنما لا يسقط عنها إلا بتأدية هذا النسك والرجوع إلى مكة والطواف، وبذلك تتحلل التحلل الأكبر وتؤدي هذا النسك ويكمل حجها بهذا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: بعد التبول يخرج مني قطرة أو قطرتين وتبين لي أنها قطرات ودي، فما هو الحل لهذا الأمر؟ قطرات؟ نعم. يقول: بعد التبول يخرج مني قطرة أو قطرتين وتبين لي أنها قطرات ودي، فما هو الحل لهذا الأمر؟ هو يجب عليه التنزه، المسلم يجب عليه التنزه وأن يبقى حتى يستبرئ، وذلك بأن لا يبقى شيء في الذكر. وذكر الإمام ابن القيم أن بعض الناس كانت لهم في التنزه عدة أفعال، وذكر منها النثر والقفز والسلت والوجور وهو فتح الذكر، وسئل عنها بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره ولم يرخص فيها، ونقل عن بعض أهل العلم أنه رخص فيها، والصحيح أنه لا يرخص فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليها، ولكن الواجب هو التنزه والاستبراء لأن يبقى حتى يخرج ما بقي أو ما خرج من المثانة من البول أو ما يعقبه من الودي حتى يخرج كاملا. ومعلوم أن مجرى البول عند الرجل طويل، وأنه ما بين المثانة وخروج من الذكر يحتاج إلى وقت، ولهذا ينبغي التوسط في هذا، لا الاستعجال الذي يحصل من بعض غير المتنزهين ولا الوسوسة التي تحصل من بعض الموسوسين. وقد ذكر شيخ الإسلام كلمة لطيفة يعني في هذا تضبط الأمر، قال: إن الذكر كالضرع، إذا حلبته در وإذا تركته قر. وما أدري هل هذا يعني يثبت رفعه أو له يعني أثر عن السلف، لكن ذكره الشيخ الإسلام. فالمقصود أن من يعني تتبع هذا يريد أن يعني ينظر ما الذي علق بالذكر ويحاول بعض هذه الأمور فإنه قد يجد شيئا، ولكن لو تركه فإنه لا يخرج شيئا. فعلى المسلم التوسط في هذا الباب، وهذا منزلق يعني خطير حقيقة، فإن بعض الناس ابتلوا بالوسوسة وبعضهم ابتلوا بعدم التنزه، فالإنسان يتوسط ويكون يعني على هدي متوسط. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وأرشد إلى أن يأخذ أو أن ينضح مكان اللباس لشيء من الماء حتى لا تحصل الوسوسة وتنقطع الوسوسة بهذا الأمر. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وبما أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. كما قال الله عز وجل مبينا فضل الدعوة وآمرا بها، قال تعالى: فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأمر الله بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بين أن أهلها هم المفلحون. وقد أمر الله عز وجل نبيه بالدعوة إلى الله، فقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأمة، كما دلت الأحاديث من السنة على فضل الدعوة إلى الله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهذا الحديث دل على أن الدعاء على قسمين: دعاء إلى الخير ودعاء إلى الإثم، وأن الدعاء شركاء للمدعوين في الخير وفي الإثم. ومن هنا يتبين خطورة الأمر، وأن الداعي إذا دعا الناس إلى شيء فعملوا بدعوته هو شريك لهم في عمله، فإن كان هذا الذي دعا إليه هو الخير فهو شريك لهم في الأجر، وإن كان الذي دعاهم إليه من الإثم فهو شريك له في الإثم. وهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن الدعوة ليس فيها توفر، إما أن يرتفع بها صاحبها وإما أن ينزع